merkt man halt. طبعاً حاجة عارفني يا عوي هقول له في الصراع أبغى كده عم في الدرس بس الله الأمر بس بس أنا خير تعال نشوف حاله إذا أنا هتتحسن ايه هتلاقي المريض ده اول ما البريفر ريزيستنس تقل والكارديك او الفلوس دي هيوزع دم كويس. فمثلا هيروحوا دم كويس فين؟ في المصل اما يحس بالتكييف. الدم هيروح كويس في الكيدي اما يحصل له شيء. والجوريا في الكلام اللي فات ده اما الفكان سو اللي جدع يقول لي ده تدريب الكارديك او تدريب البريفر ريزيستنس هيحسن لي قوي البيشو بالجيوب ده من كل حته ويضيع لي اللو كاردك او البوت تايم. في ذا سيم تايم لو عمل نيورو دايلاتيشن هيقلل البريلود على الخط ويريحه ويقلل الكونجستيف تنشن. ففي كتير قوي لكم بقى بتلخبط في الحته دي يقول لي ازاي اعمل برضه دايلاتيشن وضيع كبيرة بس كبيرة بتحصل ازاي؟ ممكن انا قلت له الكلام ده قبل كده لو ده ارضي اهو وده الكابيلاري وده فين. لو الارضي حصل فيه برضه دايلاتيشن ومنين ما حصلوش الهايدروستاتيك بريشر جوه الكابيلاري كابيلاري هيزيد فيحصل له دي. لو انت عملت بيجيله دايلاتيشن هتستخدم الدمنيشن من الكابيلاري صح؟ فالإديمة ايه؟ طب محدش متلخبط ان هو هتدينا اهو الجنودر ازاي شغال بالان البالمري كونجكشن من فات البالمري كونجكشن قال لي دي حتى كل الكونجكشن تايم تمام. نوع حد الدواء اللي هيعمل لي برضه ده اللي في الاصل مين قال لي لو كارد او بو تايم ويتم الدواء يعمل لي برضه ده اللي كده قال لي الكونجكشن. طبعا اهم كلمه في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ايه البرغون بيعمل اعراض زي كحه وتسمية وممكن في الاخر يعمل العيان برغونن تماما. وده ده اول اكشن منه بيعمل برغون. طيب الاكشن الثاني بقى دي قلب الارجستين فاحنا عارفين بقى ايه ثاني كان في قلب الارجستين هتقلل النسوجيا بموتر وتسمية هتقلل النوم هتقلل الكارديك فايبروزي وهتقلل المايوكارديال هاي بريشر كده هيقول لي الانسولين ريسبتور هيقلل المايوكارديال الانسولين ريسبتور لازم ناخد بالنا من حاجه ان في السيستم كله بتاع الانسولين ريسبتور ده موجود في القلب. هناك في اندوكينين كونفرتين انزايم بيكون اندوكينين 2 يروح يشتغل على الـ 8 وقت بعد الفاضي لوكال ديفيوجن سيستم. السيستم ده لو اندوكينين 2 بس فيه هشتغل على الـ 8 وقت ويعمل سيستم في الكارديا. لو انا ضربت الانزايم هيحصل السيستم ده فيحصل اشهر واحد بيبقى في التيشو اندوكينين 2 واللي بدا يقول لي اقدم على الـ 8 التيشو اندوكينين 2 اللي بيطلع جوه التيشو ده المايوكارديوم ده دواء اسمه فينو فينو ده واحد من الدي سي انهبيتور اقول لكم عليه دلوقتي اكتبوا عليها اسئله. اشمعنى الفينو فين اقل واحد اكثر واحد يعني قصدي هيمنع ريموديلنج اوف كارديك فانكشن من هايبرتنشن انه بيضرب تكوين الانجيوجينيسيس جوه التيشو بتاع المايوكارديوم يعني هيشتغل على التيشو تكوين مش على البلاد تكوين هيبقى الدواء ده برضه ضايق الدواء الحاجة ولا تبيتاربيا ولا تسوبيا ولا تبيتاربيا لازم تدي مع الإيسين هيتر بيتا بلوكر عشان عشان تتفرج لا لازم تدي مع الإيسين هيتر دايوريتك عشان ما يعملش كل الموتر تاني لا بعيدين مفهومين او كل ايه البرضو بايميش احنا خدناهم زمان ما نقولهم في البرضو كلهم هتلاقي تفسيرهم بيقل نتيجة حاجتين التاكيكارديا والسوديوم والموتر بتاعتي. اللي جاب عيون التاكيكارديا والسوديوم والموتر بتاعتي سببهم ايه لاخر مرة؟ زيادة السمباتاتي. ايه تزود السمباتاتي؟ ايه تجيب برضه بلد؟ ده مش يعمل كده. وعشان كده ده برضه تغيير طبيعي عادي زي الناس كلها ولا مميز؟ مميز وما بيعملش ايه؟ بيتلبس تاكيكارديا صوديا ووسط التركيز. خد بالك تبقى مهمه ان دي اول بلاك بروتين متجاوز الريتم التاني. مين هما بقى؟ احنا قلنا الميكانيزم والمانيفيشن. ايه هما الانهيبيتور؟ اول واحد طلع فيهم زمان كان اسمه الكابتوبريد. والكابتوبريد ده كان شوف اكتر يشتغل ساعتين ثلاثه لكن ساعتين ثلاثه اربع مرات كان بيعمل ايه؟ لانكم هو طول مده واحده ان الدواء ده دراسه ده ما بتعرفهمش يعني. غير السيلز اللي انتوا عارفينه. هتحسن حصتك. روبستي اللي يحترم هذا هو الان مهمة جدا من يريد هو الروبستي في الانتيابيتس دي جملة ملهاش معنى اللي ما تفهموش يعني دول بقى الجلع يقول لي بقى الكلام ده الكلام ده كاتبه ده ارتدينه بقى يتنزينه بقى يتنزينه بقى وعشان كده ده بيتقلل من الترتيب بتاعي على السيمبل ده كمان بيتقلل من الترتيب لو عاوز تفهمه في الحته دي كده تضغط على الفيشر يعني لو جالك سؤال في الامتحان الفيشر رول او انت الهيد اوف هارفيلر هتكتب الحته اللي انا كاتبها في الاول غير الكلام انا كاتبها له على الجنب كده ان فيشر رول شايفينها ظهور انا كل سنه بيجيبوها اهو بنفيشيا رول اهو هيضاف عليها ايه حته دي يبقى في التيم مع دي هيطلع البنفيشيا رول اهو لو يتضرب تكوين الان دي في 2 برضه في الستريك طيب لو خليتني فوق شويه من هنا هيقع هيقع اي صور دور بس كان عالي قوي عرفتوا ان في شروط بتاعه انا مش عاوز الغلطه ده كل سنه بنتكع الحته دي وحجر الساعه كله بيخش في بعض فانتوا يعني ظبطوها في دماغكم تبقوا عارفين لما تيجي تكتبوا الاثنين حاجتين دول مع بعض اتفقنا؟ السؤال طب هم ينفعوا فعيان عندي روبوت مع لو كان من الصوبة في الضيابيتس او هايبر تنس لا خليني لو واحد عنده ضيابيتس في الصوبة اللي انت حلوه دي مثل هيبر في البروتكت ايه؟ الجيني طب العيال عنده هايبر تنس هديه مثل هيبر مرتين مرة كنترول بلاد بريشر هديه كنترول الجيني فلازم تعرفوا ان الجيني هيبر ده مش برضه ضيابيت العيال تداوى بروتكت جيني جدا وكتب بالخاص وكتب بالكيدني كتير قوي بالذات كتير الحمى والخارجيا والصحة لازم تكتبهم واحد يقول لي هتجيلهم كيدني انهابيتور وهو عنده اكيد ما يفضل يفضل ولا بعد ما يخف حتى لو انا هستفيد ايه انك تديني كيدني انهابيتور في العيال اللي عنده اكيد ما يفضل انتوا عارفين الناس عندهم صح والسبب الرئيسي للأريثميا ان السمباتيك دي ان ريسبونس تو ماي فادر يعني دي السمباتيك يعني في التفكير السمباتيك يعني دي بتشتغل على بيتا 1 وده اريثموجينيك وكمان يعمل هايبوكاليميا ميتو ريليز او برين وانتي خطر جدا لو عين صار ده كبير صح عيال عنده الفترة اللي فاتت تقريبا عنده مشاكل اللي بياخد تايوريت صح؟ عنده هلو تاني يعني جايله ماي فاضل في الفاضل طلع اسميشن عامل كتير حيث تاني اللي دخل تاني هيعملوا باضي دايلاتيشن الزوج تكتفاض هيريحوا الفاض من غير ما يكون تاني يبقى اللي جاب يقول لي بقى كده صادم بس لسه كتير صادم بس أكثر أكيد ما يفضل من الفاضل قلت ولا قلت مستمر صح حتى في الأكيد ما يفضل من الفاضل هدول لي ماشي خلاص أنا اقتنعت إنه ينفع في الأكيد ما يفضل من الفاضل وهل قال إن إنسان أو قلت إيه كمان طب ليه بقى بتدي بعد ما يعني خسر من ما يفضل طبعا ده منطق ليه بعد ما العين يخف من ما يفضل من الفاضل دي حتة من الهارت ريت ماشي فالفايبر سيستم فالكاربت او الزيوت ايه؟ قال شوية فالرينم انزيمتين سيستم اشتغل عشان تسبورت البلد بريشر فقام نطلع انزيمتين سيستم 99% من اللي جابهم مريضات الانفارتر في حتة كتيرة شوية من الارض لازم بعدها الانزيمتين سيستم شوية العالم اللي جابها هو الضغط قال فطلع انزيمتين سيستم تسبورت البلد بريشر بس الحركة دي بتعمل ايه في المايوكارد؟ بتعمل فيه proliferation و thickening و remodeling thickening of the cardiac muscle تبقى unorganized مش مزبطة فكل ما الهارت يدخل يوزر وكل ما يوزر فبيقل الكارديك او يطلع انزيمشن 2 يبوظ الهارت والعين كده دخل في ايه؟ vicious circuit that started by acute heart depression السؤال ليه بقى بعد المايوكارد انفاركشن قانون دلوقتي لازم كل الناس تاخد علشان تمنع الريموديلنج اوف كارديا مهمه جدا ولا زمان الكلام ده مش ورد خالص خالص الهيتر اللي في هايبر تنشن دلوقتي اي عيان يجي له مايوكارد انفاركشن شوت يمكن يجي له الهيتر فور هيز لايف اللي جاي يقول لك دي ليه فور هيز لايف نمرة واحد تبروتكتل كيس نمرة اثنين عشان تمنع الريموديلنج اوف كارديك ماسل يعني دي البلد دي كده في شيء هيبقى في اوضه الهارت اوكي لازم الكلام ده في المكتب ويبقى الدواء ده نفع في الهايبر تنشن ونفع في الهارت فيلير ونفع في الكارديال انفاركشن وينفع في النيفروبر حتى لو عنده عنده دايابيتس حتى لو ما عندوش دايابيتس عنده ايه؟ هايبرتنشن طبعا ده عيان عنده دايابيتس اسمه هايبرتنشن والعلمهم 90% من اللي عندهم دايابيتس عندهم دايابيتس وهايبرتنشن طلع عليها مشكلة ولا في ضغط عالي يكون كبير ده هيبقى وضع اكتر ده هنا بيجي في كده في كنترول الضغط ولا في كنترول الكبد كنترول الكبد كده هو من هنا بيجي العيان بتاعه دواء انتي هايبر تنسيف بيجي له كده هذا اللي بيجي في هنا عشان عليه الضغط ده انا عشان اشوف الكبد دول برينو اوكي يبقى اكيد هم عشان كده كده استخدامات الميشن بعد كده لو ألمنا الصفحة بقى هنلاقي ايه ايه السايد افكت بتاع الصفحة تحصل من ايه ده ايه ده لا انا قايل لكم هما دول فازو دايليتور بيطلعوا في الكرونيك خالص اما مين الفازو دايليتور اللي بيرجع في الاكيوت خالص صوديوم نايترو فوسفات التقسيم اللي انا قايلها لكم اللي هو بالذكر بيعملوا ورق خرافي اهو اهو التقسيم انا شفتها وهم اللي بس اللي بس اللي بس اربعة بتقسيم تحت راسه فيها هارت كده وكاتب عليه مين الفاضل بايديك اللي بيطلع من الاكيوت هارت فيلير هو واخد بوتاشيوم ايه رينج دايريكت The most common adverse effect is طب ده بيموت ده بيشوه. ايه الخلقية.

علشان الراجل ما يقعش من هنا ويكونش الهايبوتنشن

هنا بقى الاعراض دي كلها ممكن تتحسن بالطيارات. ممكن يعملوا البولي وزبلاط، يعملوا بالدون طيب. طبعا لو سألناك الدنيا تجيب انت تبقى ولا تقول اكيد ينفع. بصرش ما بيقول حاجه. وهي البنك دي بتراجع كل حاجه طبيعيه.

واحد عشان يقعد عليها الصوديوم، واحد يقعد عليها الصوديوم. طلع ثلاثة بصوديوم يكون هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن بقى. تعرف تعمل هيمو داز العيال عنده ديستريبيوشن في السيستم؟ لا. بص عنده هارد فوليوم وكل ما يسك بالبار بتاع السيستم تعمله مونوكلونال انتي بودي. قول له قول له ده. الله يخليك قول له ده. والله احنا خدنا. قول له ايه؟ عشان يكون على ايه؟ على البايندنج سايت بتاعته. احلى حاجه في علاج الاستاذ في الاوفر دي من الاستاذ.